إخواني لمحة مختصرة عن بعض مسائل الحج والعمرة، قد كررناها في الدروس الماضية، لكن لعله أن يتنبه من لم يتنبه من قبل، وقد يكون البعض من الإخوة لم يكن حاضرا. أولا إخواني، يجب على الإنسان إذا عزم على الحج أن يخلص النية لله بعيدا عن الرياء، مراعاة الناس في عمله وتحسين العمل من أجل الناس، أو يطلب من الناس الثناء، يترك الناس يعني بقى. إن أثنوا عليك بغير قصد منك ولا متابعة فهذه بشارة عجلت لك، لكن لا تغرك، لا إن مدحوك ولا إن ذموك. لما قال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله، ذاك هو الله، يعني الذي مدحه زين وذمه شيء جل وعلا. فاجعل نصب عينك دائما إخلاص العمل لله في كل عمل، في كل عمل، وكن حذرا من الرياء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية عند جمهور المفسرين هي في الشرك الأصغر الذي هو الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، صلاة، زكاة، صيام، حج، أي قربة من القرب، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، أي يرائي، ولا يشرك أي يرائي بعبادة ربه أحدا. لا تحسن صلاتك لأجل نظر فلان، أو تتبجح بحجك وعمرتك لأجل مدح فلان، اضرب عن ذلك صفحة واترك الناس جانبا. والله الله اجتهد في استرضاء من بيده النفع والضر والعطاء والمنع والدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أن الله قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، الرياء. إذن إخواني يجب أن نتنبه، ولا يجعل الإنسان نصب عينه مدح الناس أو ذم الناس. اترك الناس جانبا، إذا كان ما بيني وبينك عامر فدع ما بيني وبين العالمين خراب. بعد ذلك طيب النفقة، طيب النفقة، كون النفقة من مال طيب، من كسب حلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الحاج رجله في الغرز، أي ركب على مركوبته، وكانت نفقته حلال، فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء: لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا حج بنفقة حرام ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني اللي حجت الراكبة، والراكبة معلوم ما لا حج، لكن من باب أنه لا ثواب لمن حج بنفقة حرام، نسأل الله العفو والعافية. بعد ذلك انتبه لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. معلومات ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، أو يمكن أن يقال وثلاثة عشر من الحجة. فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج يوجبه بالدخول بالإحرام، فلا رفث، والرفث الجماع ودواعيه، وهذا عند عقد الإحرام بعد عقد الإحرام. يعني لو تلبس ثيابك في المدينة هنا ثياب الإحرام ولا عقدت الإحرام، ما نويت الدخول في النسك، ما في مانع من الرفث، لأن الكلام على عقد الإحرام هو المهم. المشكلة أن أكثر إخواننا العامة يحسب أنه إذا لبس ثوب الإحرام أنه أحرم. يا أخي ما تحرم إلا بعد أن تنوي الدخول في النسك. ولو أن إنسان عليه ملابسه العادية، هل أنتم لابسين الآن، ثم نوى الدخول في النسك دخل، لو قال لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج مثلا وعليه ملابسه ذي دخل في النسك خلاص، لأنه أوجب، نقول اخلع ملابسك اللي عليك على طول والبس ثياب الإحرام، أنت محرم الآن. لماذا؟ لانعقد النية. لكن لبس ثياب الإحرام اللي هي الإزار والرداء المعروف ولا نوى الدخول، ما عقد الدخول في النسك، حج أو عمرة، حج أو عمرة أو إفراد أو قران، نقول يا أخي ما دخلت النسك إلى الآن، لأنك وإن لبست الثياب ما نويت. بعد ذلك لا ننسى قوله تعالى فلا رفث، عرفنا الرفث من الجماع والأسباب المقربة للجماع من تقبيل أو مس أو غير ذلك. وهذا حال الإحرام فقط لا غير، ما دام ما دخلت بالإحرام لا حرج، إذا دخلت بالعمرة منذ أن تحرم حتى تنهيها وتحل، وإذا دخلت بالحج حتى تحل. ولا فسوق، الفسوق أنواع المعاصي بدون تقدير ولا تحديد، كل أنواع المعاصي داخل في ذلك دخولا أولي، بل أعظم شيء التساهل بالصلاة، ما يصلي مع الجماعة، يؤخر الصلاة عن وقتها، شارب خمر، مخدرات، شرب دخان، سماع الأغاني والطرب، أذية الناس. ولا فسوق ولا جدال في الحج، المجادلة بمعنى الممارات، يماري ويبالغ ليقوي حجته بغير مورد بغير حق، ولا داعي لذلك، ثم يحاول أن يغالب أن يتغلب على خصمه. يا أخي الحج أمره عظيم، فينبغي التأدب بآداب الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم نتجادل بمسألة علمية، ما هو جدال، للوصول إلى الحقيقة وإلى الحق، ما في مانع. أنا قلت مثلا التمتع أفضل، قال الآخر لا القران افضل. لا يا اخي التمتع افضل لكذا وكذا وكذا، قال الاخر لا يا اخي القران لكذا ولكذا ولان الرسول حج قارنا. المقصود هذه المسائل لا توصل بس الى مغاضبه، ولا مانع منها، ما تدخل في النهي ما دام هي مغاضبه، وانما تحقيق مساله علميه ونحو ذلك، هذا لا حرج ولا دخل في الجدال. الجدال يأتون على أمور دنيوية أو غير ذلك، فيرفعون أصواتهم ويطول الكلام ويفحش الكلام لأجل أمور لا طائل تحتها. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. انتبه لفعل الخير، ثم قال من خير نكرة تعم كل خير، دق أم جل، صغر أم كبر، يعلمه الله أي فيجازيكم عليه. ولن يضيع والله والله عند ربنا ولا قدر رجل ذرة، لا يمكن تضيع، إما زادك لن ينقصك بل سيزيدك ثم يزيدك ثم يزيدك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. طيب، يجوز للحاج أن يغتسل من بلده ويكتفي، ويجوز للحاج ألا يغتسل للإحرام مطلقا ولا حرج عليه، ويجوز للحاج أن يغتسل من المدينة ويلبس ثيابه من المدينة وأن يتهيأ من المدينة ويكون الإحرام من الميقات اللي هو بير علي. الذي يركب في الطائرة من المطار فبالنسبة لقرب ميقات المدينة، يعني ممكن الطائرة بعد أن تنساق متجهة من المطار إلى جدة، يعني يمكن مسافة 4 كيلو تحاذي الميقات، لأن الميقات غربا هنا وجهة جدة كذا، ممكن 4 كيلو تقريبا لا تحديدا تحاذي الميقات. فلذلك إذا تحركت الطيارة في إقلاعها متجهة على طول تبادر، وأظنهم يبلغون من المطار، ولو أحرمت من المطار لا مانع، ما في مانع، لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وإنما يكره بعض العلماء الإحرام قبل الميقات كراهة، وإلا فهو جائز. والمشكلة الكبرى أن تفوت الميقات، فلا تحرم إلا بعد أن تتعداه. فبعض العلماء يجب عليه دم، بعض العلماء يأمره بالرجوع. وبكل حال هذا له حكم آخر، أن تجتهد ألا تفوت الميقات، ولو أحرم بعد الميقات يسأل بعد ذلك. من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها تعاهد من يريد الإحرام لأظفاره ولشاربه ولشعر الإبط ولشعر العانة، يتعاهد ذلك كله حتى لا يحتاج إلى قصه أو إزالته بعد الإحرام. وبعد أن يصل إلى الميقات قلنا أكثر من مرة صلاة الركعتين ليست لازمة، وإن وافق الصلاة الضحى وصلي صلاة الضحى ركعتين أو أربعة أو ما شاء الله لك لا مانع، لأن المسافر يا إخوان ما هو مكروه في حق السنن المطلقة. السنن المطلقة المسافر إذا سافر يستحب في حقه إذا صلى وحده أو صلى مع المسافرين يستحب في حقه أن يقصر الرباعية، وإذا كان جادا به السير ماشي أو نزل لوجبة غدا والعفش بالسيارة فهذا أيضا لا مانع من الجمع والقصر إذا كان جادا به السير أو نزل نزولا خفيفا للطعام وكذا، فهذا لا مانع من الجمع والقصر. وإذا نزلت وضربت الخيمة يوم يومين فالأولى القصر بدون جمع، كحال الناس في منى قصر بدون جمع، أو في العدل أو في جرول قصر بدون جمع. فإذا جاد بك السير تكون لا مانع أن تترخص بالجمع والقصر، وإذا نزلت في مكان يوم يومين فقصر دون جمع. ولو جمع صحة الصلاة مع أن بعض العلماء يكره ذلك والصحة صحيحة. أما عن السنن للمسافر، فالسنن على أنواع، سنن مؤكدة هذه لا تترك يا أخي، سنن مؤكدة مثل الوتر وسنة الفجر وصلاة الكسوف أو الخسوف والتراويح، فالسنن المؤكدة ينبغي ألا تتركها. وهناك سنن راتبة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه يقال لها راتبة، استثنينا منها ركعتي الفجر سنة الفجر هذه مؤكدة أشد منها. هذه أربع نوافل، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه لو تركتها في السفر فبعض العلماء يقول تركها أولى، ولو فعلتها في السفر لا حرج ولا مانع إن شاء الله، خير على خير ونور على نور. مكان سؤال يا حاج بعد النهاية إن شاء الله. هذه السنن الراتبة. لو تركها يستحب بعض العلماء ترك السنن الراتبة في السفر. والقول الثاني أنه لا كراهة فيها، بل لو أداها لا مانع، ولعل هذا أقرب إن شاء الله تعالى. لو ما تركها وصلاها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، لم ينهى عنها، لكن عندنا سنن مطلقة مثل قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة على الراحلة، هذه يقال لها مطلقة ما هي مقيدة بوقت ولا بزمن، مطلقة. فهذه الأولى لك أن تصليها على عادتك، وقيام الليل وصلاة الضحى والصلاة على الراحلة. صلاة على الراحلة كادة تنسى، على الطائرة على السيارة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحمار، يركب الحمار ويصلي على الحمار، يخفض في الركوع قليلا ويخفض السجود أكثر. السيارة والطائرة أحسن بكثير وأكثر راحة للمصلي من الحمار. فالصلاة في السفر وقيام الليل وصلاة الضحى، صلاة على الراحلة وقيام الليل وصلاة الضحى، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك ولا مانع منه. بعد ذلك إذا وصل الحجاج إلى الميقات، حدد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مواقيت: ذو الحليفة ميقات المدينة وهو أبعدها عن مكة، ويلملم لأهل اليمن ومن يتبعهم، وقرن المنازل اللي يسمى اليوم السيل لأهل نجد ومن يتبعهم، الجحفة وقد ذكر أنها خربة الآن، وقد صار الناس يحرمون من رابغ لأنه موازي لها، موازي لها لا مانع. واشتكى بعض أهل العراق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد السيل عنهم، اللي يقارن المنازل بعيد عنهم، فجعلوا ذات عرق، ذات عرق محاذي للسيل. فإذا وصلت إلى الميقات تلبي بما أردت من نسك والأنساك 3: التمتع والإفراد والقران. بعض العلماء يقول التمتع أفضل، هذا قول الجمهور والأدلة تعضده أن التمتع أفضل الأنساك، إلا إنسان أتى بعمرة في رمضان مثلا فهذا، أو قبله قبل أشهر الحج أتى بعمرة في رمضان في شعبان في رجب، فهذا بعض العلماء يستحب له أن يأتي بالإفراد، لأنه أتى بالعمرة من بلده، أتى بالعمرة من بلده وأحرم من الميقات، أنشأ السفر من بلده للعمرة ومر بالميقات وأحرم بالعمرة، وكذلك أنشأ السفر من بلاده وأحرم بالحج من الميقات. فيقولون هذا يكون الإفراد في حقه أفضل. وبعضهم يقول القران أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وبكل حال التمتع أفضلها. الطيب مستحب، والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله يكره تطيب الملابس، طيب اللحية والرأس والصدر، ولكن ما هو محرم تطيب الملابس، ملابس الإحرام ما هو محرم. فإن رغبت أن تطيب ثوب الإحرام نرجو أن لا حرج، وإن كان بعض العلماء كما قلت لكم يكره ذلك، وإنما يطيب اللحية والصدر والرأس ونحو ذلك، ولكن إن طيب أرجو أن لا حرج إن شاء الله. والطيب بالنسبة للرجل فقط، أما المرأة فلا تتطيب لأنها تفتن، فتنتها عظيمة المرأة، ولكن بالنسبة للرجل نعم يستحب له الطيب. ثم بعد ذلك يلبي بأحد المناسك الثلاثة: التمتع، الإفراد، القران، كلها جائزة بالإجماع، كلها جائزة، وإنما الخلاف في الأفضل. والمرأة إذا جاءت إلى الميقات تحرم بما أرادت من نسك، ولا يمنعها الحيض عن إرادة النسك والدخول فيه، ما يمنع الحيض، الحيض يمنعها عن دخول البيت الحرم الكعبة، ما تقدر تطوف والحيض معها. أما الدخول في النسك لا مانع، بل لا يجوز أن تذهب من الميقات إلا محرمة، تمتع، إفراد، قران، على ما تريد هي. فالمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن قال فيسرها لي وتقبلها مني طيب، أما كلمة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذه يقولها الذي يخشى على نفسه، الذي يخشى. قد يقول البعض كلنا نخشى، فنقول نعم صحيح وكلنا نخشى، لكن يا أخي بارك الله فيك، فرق بين خشية وخشية. هذا إنسان معه مرض يعاوده ويتقعر المرض معه، وقد يوقفه أياما يحجزه، والآخر أو الأخرى عليها خوف من الوضع، وضع الحمل، مثل هذا خائف. والرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط، لا هو ولا أصحابه، وإنما جاء الضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. كانت بشهرة التاسع قد انتهى ودخل العاشر، تنتظر الولادة اليوم أو بكرة. قالت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي. قالت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم لا مانع بكل حال، لو اشترط مشترط ما قلنا لا، لكن نقول الأولى لا يشترط إلا إنسان خائف، ولكن من اشترط فله شرطه، من اشترط فله شرطه، بمعنى أنه لو لا قدر الله حبسه حابس ومنعه مانع عن وصول البيت، فيضرب عن الإحرام، عن الإحرام في مكانه، يلبس ثيابه ويرجع. هذا فائدة الاشتراط. ولا يبتر فمحلي، فمحلي كسر الحاء ولا، فمحلي حيث حبستني، أي المكان الذي يحبسني فيه المرض أحل فيه يا ربي. المحرم بالعمرة يسمى المحرم بالعمرة ويسمى المتمتع، وكله جائز. فإن قلت لبيك عمرة كفى أنت أيها المتمتع، وإن قلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فهو حسن، لكن لا تقول نويت ولا أردت، لا تقول ذلك، ما في داعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال نويت ولا أردت، وإنما لبى تلبية، وهذه تلبية تنبع ما في نفسه مما أراد من النسك. قال لبيك عمرة وحجا، فعرفنا أنه صلى الله عليه وسلم قال. هذا المتمتع لبيك عمرة، أو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. المفرد لبيك حجا، القارن لبيك عمرة وحجا، ولعلمكم أن المفرد والقارن أعمالهما سواء، لا يزيد عن هذا، لا يزيد هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، لا في دخولهم في مكة ولا طواف القدوم معهم ولا بقية المشاعر، يختلفون في شيء واحد أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، هذا الخير. بعد ذلك ينتبه الحاج لأمور: تكثر من التلبية، يرفع الرجال أصواتهم بها وتخفيها النساء، وهي شعار الحجاج والعمار، فينبغي الإكثار منها. وقد كان المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية المشركين والعياذ بالله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بتلبية التوحيد، أتى بتلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هاي تلبية التوحيد. ومعناها لبيك أي أني مقيم على تلبية أمرك يا رب، ثابت على ذلك، مقيم على تلبية أمرك. وسعديك إذا قال لبيك وسعديك، إذا قال ولا ما يلزم، أي أنا أقيم مقيم على الإسعاد في طلب مرضاتك. لبيك وسعديك. وقد كان بعض الصحابة يزيد: لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. إن قال ذلك لا مانع، وإن اكتفى بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جامعة شاملة وافية. الحاج قد ينسى فيتطيب، اغسل الطيب ولا حرج عليك. الحاج قد يشم الطيب من غيره وهو محرم، لا حرج عليك، لكن لا تتعمد الشم. الحاج قد ينسى ويغطي رأسه، ارفع الغطاء ولا حرج. الحاج قد ينام فيحتلم في نومه ويرى المني، اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك، لأن هذا خارج عن طاقتك. الحاج قد ينسى ويستبغي الفنيلة أو الباس على جسمه، نقول انزع هذا الملبوس ولا حرج عليك. نعم، الحاج يحتاج إلى أن يلبس الكمر، يضعه على بطنه ليمسك إزارة وليحفظ نفقته، المقصود لا مانع، لا مانع. البعض من الإخوة يتكلف كثيرا في أمر المخيط، هذا في مخيط، هذا في خياطة، هذا مخيط في خياطة، ويا أخي جزاك الله خير، ما هي المسألة عائدة للمخيط؟ المسألة عائدة إلى ما هيئ لللبس عادة وعرفة، المهيئ لللبس عادة وعرفة ممنوع، ولذلك العمامة على الرأس ما فيها يمكن ولا سلك خياطة، ما فيها خياطة، ومع هذا لا تجوز. ليش؟ لأنها معدة لللبس، فلا يصلح أن يلبسها المحرم. وكل ما أعد لللبس في العادة والعرف، ثوب، فنيلة، الباس، بشت، طاقية، شماغ، وترة، كل هذا ممنوع للمحرم وقت إحرامه. لبس النعلين لا مانع، ولا تنسى أن تحت الكعبين، تحت الكعبين، فإن زادت تقص ما زاد فوق الكعبين. لو لم يجد الإنسان إزار أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ما يجد الإزار ما يجد يلبس السروال له مخيط، لأن الإزار ضروري ما وجد ولا لقى من يعطيه، فنقول يلبس السروال ولا فدية عليه، لأن هذا ضرورة. هذا متى؟ لو لم يجد إزارا، على الفرض والتقدير، ولا أظن إن شاء الله ذلك يحصل. النساء يلبين ولكن يخفضن أصواتهن، وتكشف المرأة وجهها إذا ما عندها أجانب، وإذا عندها أجانب تغطي. المرأة ما تلبس القفازين وهما شراب اليدين هنا، أما شراب الرجلين للمرأة فمطلوبة لأنه أستر لها. الرجل ممنوع من شراب اليدين ومن شراب الرجلين، ممنوع. فإذا وصل الحجاج إلى مكة وهما إما مفرد وإلا قارن ولا متمتع، فنقول للمتمتع استعن بالله وأكمل عمرتك. قال أنا والله تعبان اليوم وأنا ودي تلين، نقول يا أخي أجل إذن ارتح يوم يومين لا مانع، لكن عليه ثياب الإحرام، ما هو لازم فورا يذهب إلى مكة إلى الحرم ليطوف، ما هو لازم، تعبان نرتاح ليلة يوم، يوم وليلة يومين ما في مانع. أحرم من الميقات وراح لشغل بجدة وجلس يوم يومين، نقول لا مانع بس على حرامه. فالمتمتع إذا دخل مكة طاف للعمرة، ما هو للقدوم، للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه والمكينة دي جيدة، رقم 2 3 رقم 1، المكينة معروفة، هذه كلها تقصير ما هو حلق، ولكنها جيدة لأن تمر على الرأس كله، فهي جيدة إذا تيسرت، وتبغي الحلق الكامل للحج. فالمتمتع إذا طاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته قصر من رأسه كله، وتأخذ المرأة قدر أنملة من شعرها كله، تجب تأخذ قدر أنملة، وبذلك حل المتمتع. طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأخذ من رأسه، ترى خطأ، أخذ شعيرات من أمام ومن خلف وعلى الجوانب، شعيرات خطأ، أن تمر على الرأس إما كله أو غالبة، حيث يصدق عليه اسم تقصير. وهذا المتمتع انتهى من العمرة، طاف وسعى وقصر انتهى من العمرة، وزوجته كذلك طافت وسعت وقصرت، حل له جماعها. قال هو متمتع إلى الحج، نقول وإن كان، وإن كان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، يعني بالتمتع، وأن يجعل إحرامهم بالحج تمتعا، فقالوا يا رسول الله نعمد إلى منى ومذاكيرنا تقطر، أي من الجماع. فقال صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولو استقلت من أمري ما استدبرت، لكن للحكمة اللي حصل منه صلى الله عليه وسلم، ولو استقلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، أي جعلتها عمرة التمتع، لكنه يقول سقت الهدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، ساقه من الحل. وترى لعلمكم يا إخوان من دفع للشركة دراهم ما يقال هذا ساق الهدي من الحل، بعضهم يدفع بالمدينة ويظن أنه ساقه من الحل إلى الحرم، لا يا أخي ما سقته. إذا أردت أن تسوقه تروح للسوق وتشتري ما يسر الله لك من هدي وتذهب به أو تحمله معك بالسيارة، هذا ساق الهدي. وأما إعطاء الشركة شاتك التي أخذتها عليها رقم ودفعت الفلوس، هذه في مكة، وقد تكون ما اشتريت بعد، نعم، فلست سائق للهدي إذا دفعت دراهم الشركة. بالنسبة للمفرد والقارن، المفرد يطوف بالبيت إن شاء للقدوم، والقارن كذلك للقدوم كلاهما، وهذا عائد على رغبتهما، إن طافوا للقدوم لا مانع وليس بواجب، لو تركوا لا حرج. راحل منها جلس في جرول في العدل في مكة لا حرج. المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما مستحب لا واجب. فإذا طاف للقدوم المفرد والقارن فيجوز لهما أن يسعيا بين الصفا والمروة، يجوز، ويكون السعي بعد طواف القدوم السعي بين الصفا والمروة يكفي عن السعي بعد الحج، ما عليهم سعي ثاني، يكفي. هذا من المفرد والقارن عليهما سعي واحد، بخلاف المتمتع فإن عليه سعي أول للعمرة وسعي ثاني للحج بعد طواف الإفاضة. فلنفرق بين هذا وهذين. طيب، من آداب الطواف والسعي، أولا عندما تدخل المسجد الحرام وكل المساجد قدم رجلك اليمين وقل بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا شرعت في الطواف تنتبه للطهارة، والبداء بركن الحجر، والنهاية بركن الحجر، انتبه أيضا للتكبير عند محاذاة الحجر الأسود، وترفع يدك متجها نحوه قائلا الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا من كتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فلو أن الإنسان ما كبر على الحجر وأخذ سبعة أشواط أجزأه الطواف، وليس هناك دعاء يقال لازم يقوله الطائف، إلا أن بين الركنين اليماني والأسود والحجر الأسود بينهما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرأت قرآن، دعوت واستغفرت، كل هذا جائز لا مانع. من الأخطاء التي تحصل يا إخوان في المطاف، البعض من الإخوة يتكلف مطوف، ولا داعي للتكلف يا أخي، ولا داعي لهذه الأدعية التي ما نعلم لها أصلها، دعاء الشوط الأول، دعاء الثاني، دعاء الثالث، دعاء الرابع إلى غير ذلك، ما نعلم لذلك الدليل، ولا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فلا داعي للتنطع. البعض من الإخوة الحجاج هدانا الله وإياهم يرفعون أصواتهم في المطاف بأصوات عالية فيشوشون على إخوانهم الذاكرين. البعض من الإخوة يعملون عملا بشعا وسيئا ومذموم، وهي التضييق على الطائفين، فيترابط مجموعة من الرجال ليقوم رجل بينهم يصلي أو امرأة، وهذا خطأ فاحش وظلم واعتداء. تنهي سبعة أشواط، ولو شكيت هن ستة ولا سبعة تنوي انهن ستة، تتأكد، ما أدري خمسة ولا أربعة جعلن أربعة، تأكد لا مانع. وإن غلب على الظن أنها سبعة في سبعة، غلب على الظن أنها ستة على ستة، غلب على الظن. وأما إذا عندك شك فابني على اليقين، واليقين القليل، لا شكيت أربع ولا ثلاث فين ثلاث، هذا متيقن ثلاث، الرابع مشكوك فيها. وبعد أن تنتهي من الطواف تصلي ركعتين، ثم إذا أنت أيها المتمتع لازم تذهب المسعى والطوف لعمرتك، وأما المفرد والقارن فكما قلنا، المفرد والقارن فكما قلنا، طواف القدوم في حقهما سنة، والسعي بعد القدوم حسب رغبتهما، إن سعي بعد القدوم كفى عن السعي بعد الحج، وإن ترك السعي إلى ما بعد الإفاضة كفى، والكل جائز إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لأعمال العمرة للمتمتع أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. يبقى الحجاج في مكة إلى يوم ثمانية، فيحرم المتمتعون الذين حلوا من العمرة يحرمون بالحج من جديد، يتهيأ ان تيسر، يغتسل ان تيسر، ولا مانع ان يلبس ثياب الاحرام الاول او يغسل الاحرام، كل هذا لا مانع، او يغيره بغيره لا مانع. فيحرم المتمتع يوم ثمانية بالحج، والمفرد والقارن بقي على احرامهما الاول الذي كان في الميقات الى يوم العيد، يبقون ومين هو؟ هم أيام يعني إحنا هنا من الصبرة من خلفية وحرمنا في بالعمرة. بالعمرة وتمتعنا بالعمرة وعدنا وجينا إلى مدينة، والآن نريد نعود إلى خذوا عمرة من الميقات ثانية. عمرة ثانية. نعم عمرة ثانية أفضل لكم، وتكملونها وتحلون في مكة، ويوم ثمانية تحرمون بالحج من مكة. لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد. فالشاهد من هذا يا إخواني، يوم ثمانية التواجد في منى مستحب ولا واجب؟ فلو صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم ثمانية وليلة تسعة، هذا حسن وطيب. لم تفعل، ما جئت إلى منى، لا حرج عليك. ذهب إلى عرفات، لا حرج إن شاء الله، يعني لو ذهب إلى عرفة قبل يوم عرفة لا حرج عليه، لا سيما وقت الزحام، كون الناس يتوسعون هنا وهنا أسلم من التضييق. يوم تسعة يذهب الحجاج جمعا إلى عرفة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي ركن الحج الأعظم عرفة، وعرفة ما هي من الحرم، خارج عن الحرم من الحل، التواجد في عرفة المؤكد بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا مؤكد ومهم. من طلوع الشمس إلى الزوال لا مانع، لو جلست في مكان من الأمكنة تستظل فيه تأخذ راحتك لا مانع. بعد الزوال قريب العصر أو كذا تدخل حد عرفة. والمهم المهم ألا تغرب الشمس يوم عرفة إلا وأنت متواجد في الحد، حد عرفة. لا تغرب الشمس يوم عرفة إلا وأنت متواجد إن شاء الله في حد عرفة. وعرفة معلمة، معلمة بخط عريض في لوافت كبيرة واضحة، أعلام واضحة جدا واضحة مكتوبة في كل اللغات، حد عرفة. طلعت من عرفة ورجعت ما في مانع، طلعت ثاني ورجعت ما في مانع، ما في مانع. الكلام أن لا تغرب الشمس إلا وأنت موجود داخل الحد، هذا المهم. الذهاب للجبل ما هو لازم، جبل عرفة، الصعود على جبل عرفة ما هو مستحب بل قد يكون مكروه. الطواف بالقبة الموجودة على جبل عرفة يعتبر من أعظم كبائر الذنوب، حرام لا يجوز. إن شاء الله، شو المانع يا أخي؟ نعم. فالشاهد من هذا أن الذهاب للجبل ما هو لازم، تتجه للقبلة وتدعو وتستغفر وتلبي وتكبر. مسجد نمرة بعضه في عرفة وبعضه في نمرة، مكتوب في وسط المسجد علامة واضحة يقرأها كل إنسان. صلاة الظهر والعصر في عرفة، قصر جمع تقديم، الاغتسال يوم عرفة مستحب إن تيسر، الدعاء يوم عرفة هو من أفضل الأدعية ومن أحراها للإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بعد أن تتحكم الشمس غاربة يجوز الانصراف بعد ذلك، ولا يجوز الانصراف من عرفة إلا بعد غروب الشمس. لو أن إنسان فات عليه الوقوف بعرفة نهارا، غربت الشمس ما جاء إلى عرفة لأمر ما أو عذر ما، نقول لا مانع الوقوف بعرفة معك ما دام ما طلع الفجر من ليلة العيد، ما دام ما طلع الفجر فالوقوف معك ما فات شيء. حيث لو تحرك من المدينة من هنا مع غروب الشمس ليلة العيد راح يوم عرفة، وجاء عرفة الساعة الرابعة ليلة، الساعة الرابعة ليلة أو الرابعة والنصف، نقول أدركت الحج بارك الله فيك الحمد لله. فإن طلع الفجر ما جاء إلى عرفة فات عليه الحج أحسن الله عزاءه، ويتحلل بعمرة. انطلعت الشمس، انطلع الفجر، انطلع الفجر ولم يأتي إلى حد عرفة فات عليه الوقوف ويتحلل بعمرة. وإن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك يوم عرفة وأدرك الوقوف وأدى الركن اللازم في الحج. ينصرف الحجاج كلهم من عرفة إلى مزدلفة، والأولى أن تؤخر صلاة المغرب إلى العشاء وتصليها وتصلونها إذا جئتم إلى مزدلفة، ساعة الوقوف يوادد الصلاة قبل تنزيل العفش. ومن الجهل أن البعض من الإخوة يهم جمع الحصى ولقط الحصى قبل أن يصلي اهتماما بالحصى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مشى من المزدلفة يوم أراد أن يمشي للرمي أخذ سبعا من المزدلفة، هل ذلك لأنه سنة أو لأن الرسول أهونه يأخذ الحصى من هنا؟ نقول بكل حال نرجو أن يكون سنة، لكن السبع فقط، سبع الحصيات بين الحمص والبندق، كبر حبة الفول تقريبا لا تحديدا، زاد قليلا لا حرج، نقص قليلا لا حرج. أما اللي يأخذ 70 أو 49 للمتعجل هذا عمل لا أصل له، اللي يأخذ 70 أو 49 لأن المتأخر 70 والمتعجل 49، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الصيام للحج، نعم الصيام عرفة الحاج، صيام يوم عرفة للحاج لا يستحب، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة، لكن من لم يجد الهدي وجعل يوم عرفة من جملة صيامه هذا لا حرج، والأولى أن يتطلب يوما غيره، الأولى أن يتطلب يوما غيره. نعم، فالشاهد من هذا إخواني أن المكث في المزدلفة ينبغي أن يكون إلى منتصف الليل، والبعض من الإخوة يلخص له ناس من طلاب العلم ولا أظنهم ولا أظن هؤلاء من جملة العلماء المشاهير، يرخصون لهم بعد أن يصلوا المغرب والعشاء في المزدلفة، يرخصون لهم الحج صحيح، ولكن لا شك أنهم خالفوا الأولى، الأولى أن يبقى حتى يغرب القمر وحتى ينتصف الليل، وأما قبل ذلك فلا ينبغي، والمسألة مسألة خلاف، لكن الأولى والأتم في حقك ألا تستعجل حتى يغرب القمر أو حتى ينتصف الليل. على كل، الذي مجبور مع قافي مع جماعة أو نحو ذلك ومجبور لا يستطيع التأخر ما في مانع، ما في معنى إن شاء الله، ولا حرج ولا فدية إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله. المشعر الحرام ما يلزم الذهاب إليه، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالمناسبة، لا أن فيه أفضلية عن غيره، يقول صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا مجرد موقف، وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة يوم العيد، أعمال يوم العيد أربعة، الطواف رمي الجمرة، جمرة العقبة فقط واحدة الكبرى بس، وطواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي، والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ونحر الهدي، هذه أربعة أعمال للحجاج يوم العيد، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر لأنه يجمع غالب أعمال الحج. نعم، بعد الانصراف من المزدلفة هداك الله. الساعة بالليل مثلا. كيف؟ الساعة بالليل. كيف اسمنا بعد بالليل؟ كيف؟ بعد ما تذهب، بعد ما تأتي من المزدلفة. بعد الصلاة. بعد ما تخرج المزدلفة نصف الليل. والأحسن أن تمكث في المزدلفة حتى تصلي الفجر. وتمكث إذا قدرت على ذلك حتى إذا بزي على غروب الشمس ربع ساعة أو ثلث ساعة تتوكل على الله، هذا الأحسن. ولكن الضعيف ومضافق للضعيف ضعيف مثله لو ذهبوا بعد نصف الليل في رخصة. والناس الذي يرخص لهم بعض طلاب العلم بعد أن يصلوا المغرب والعشاء في ناس من علماء من معظم قد يترخص، وهذا قوله في بعض المذاهب، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. فإذا قدم الحاج إلى ميناء، أعمال يوم العيد أربعة: رمي جمرة العقبة ولا يرمى غيرها يوم العيد، والحلق أو التقصير والحلق أفضل، والطواف بالبيت، والسعي لمن عليه سعي، ونحر الهدي. هذا نحر الهدي لا دخل له في التحلل، ما له دخل في التحلل لا الأول ولا الثاني. يبقى عندنا ثلاثة: الترتيب ما يلزم، الترتيب ما يلزم، عندك الرمي ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والسعي، وعندك الحلق والتقصير، ها ثلاثة، كل ما قدمتها واخرت منها لا حرج، لا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله، يقول: فما سئل يوم النحر عن شيء قدم أوخر إلا قال افعل ولا حرج. الأمر يسير إن شاء الله، لكن لا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، اثنين من ثلاثة، وإذا فعلت الثلاثة كلها حللت التحلل كله. ما هما الاثنين من الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة واحلق رأسك، حللت التحلل الأول. لو ما رحت للبيت تلبس ثيابك وتطيب تقل مظافرك وتروح للبيت تطوف للفاضة ملابسك العادية دي، لأنك حللت التحلل الأول، والتحلل الأول يبيح لك كل محظورات الإحرام ما عدا الجماع، كل محظورات الإحرام تباح لك ما عدا الجماع. فإذا فعلت الثلاثة كلها حل الإنسان التحلل كله حتى الجماع. إذا فعل الثلاثة: الرمي والحلق والإفاضة للبيت. الذي يتولى الذبح بنفسه ويوزع بنفسه ما يتركه للشيطان هذا أحسن، والذي لا يستطيع أو ما عنده استعداد يدبرها تدبير حسن فيعطيها الشركة وتقوم عنه بالوكالة، وهذا أولى. وأنا أظن غالب الحجاج لا يستطيعون تدبيرها على وجه الصحيح، هذا الذي يغلب على ظني، إلا أناس من الإخوة يتفقون مع أناس من أهل مكة 10-20 شخص 30 شخص، فيتفقون مع أناس من أهل مكة يذبحون لهم ويتابعون ممكن، أما الحاج فهو صعب عليه، صعب عليه. أول لن يذبح إلا في المجزرة، والمجزرة فيها بعد، فيها ضياع، وفيها روائح، وفيها تعب كثير. فلذلك الذي يصعب عليه ذبح الهدي يعطي الشركة ويرتاح. الرامي يوم العيد من قبيل الفجر إلى قبيل الفجر من الليلة القادمة، انتبهوا إخواني، من قبيل الفجر، من قبيل الفجر ليلة العيد إلى قبيل الفجر التي الليلة تلي يوم العيد، مع أن الرمي نهارا أو لا، لكن من فات عليه ولم يتمكن ورمى ليلا من الليلة 11 لا مانع، لا مانع إن شاء الله تعالى. وأما الجمار أيام التشريق فلا يبتدي الرمي إلا بعد زوال الشمس، يعني وجوب الظهر، ولا ينتهي إلا بعد نصف الليل كل وقت الرمي. ولو أن الحجاج أحسنوا بأخذ الرخصة ورموا ليلة وسعوا على أنفسهم ووسعوا على الغير، وهذا في رخصة ولله الحمد والمنة. هذا ما أحببت أن أبينه للإخوة، وإن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر كالمعتاد في هذا المكان إن شاء الله نكمل بعض المواضيع التي ما أكملناها والأسئلة التي بورقة. اسمه يا اخوان الله عطنا ورقات الله يهديكم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ابو بكر الجزائري طيب ولا ان شاء الله موجود؟ اي نعم. اذا لم اجد مكان في منى، اذا لم تجد مكان حاول ان تكون في اقرب مكان يلي خيام منى، ولا حرج عليك ان شاء الله، وتجلس فيه ولا داعي تدخل بالليل الى منى، ما في داعي. رجل جاء من اليمن الى مكة وادى العمرة ثم تحلل وجاء لزيارة المدينة، وبعدها ينوي اداء فريضة الحج، والسؤال من اين يحرم؟ ماذا عليه؟ يحرم نبي علي. واذا احرم بالعمرة مرة ثانية فمزيد من الاجر ويكون متمتع ان شاء الله. ها؟ نعم القارن عليه هدي. هل للأب أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال دون بناته المتزوجات؟ وحجته أن الذكور عملوا وجنوا وتعبوا وبناته عند أزواجهن. لا يا أخي، هذا حسد. الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن إذا في بعض الأولاد يتعب على المال ويساعد بالمال ويدبر بالمال، اجعله مرتب حسب عمله، كأنه رجل أجنبي، اجعله مرتب. وما تخص الذكور دون الإناث، آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. رجل له أولاد يدرسون في الجامعات إلا واحد كان سببا في مجاناه الأب، فهل يجوز للأب أن يخص هذا الابن بشيء دون إخوته؟ وكلهم يقرون بما لهم فضل، ثم إذا ما مات هذا الابن قبل الأب فهل يحرم أولاده؟ ما هو واضح سؤال أخونا هذا يتكلم، ها مش يحرم الأولاد مش فيه؟ إذا مات الابن أي نعم، موجود أبناء موجودين، الميت له أبناء. الابن مات الذي له فضل في جنين مات، الابن مات أولاده محفوظ. اسمع هداك الله، هذا المفروض أن الأب إذا كان اللي جن المال الابن هذا إما أن يجعله شريك أو أن يجعله مرتب. ما جعل له شيء هو المفرط. على كل المال يرد عليه الأبناء، أبناء الميت، وأبناء الأبناء محجوبون بالأبناء. إذا ذهبت إلى بلد لقصد التجارة أو أي قصد آخر وبعد وصولي إلى هذا علمت أن بهذا البلد قبر صحابي، فهل فيه إذا زرته للتذكرة والدعاء له؟ على كل يا أخي، إن زرت الصحابي كما لا، بس ما يكون المقصود في الذهاب إلى الزيارة، ذهبت للبلد لحاجة وقيل في قبر فلان الصحابي فزرته واستغفرت له لا مانع. من قدم من أمريكا أو أوروبا بنية التمتع ولكن لم يحرم إلا من المدينة، فهل في هذا حرج؟ الجواب لا، يحرم من برعي ولا مانع إن شاء الله. هل يجوز وضع فروة وهو محرم تقاء البرد لو لبس الفروة أو لبس البشت؟ يقول العلماء يقلبه، يجعل أعلاه أسفله، يعني الأكمام هذه تكون سفولة، وإلا لا، ليغاير اللبس المتعارف عليه، وإلا جب بطانية ولا في مانع، البطانية على كيفك ما في مانع، البطانية ما في مانع، أما الثوب أو البشت أو الفروة ونحو ذلك فكما قلت لكم يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله. الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لألف صلاة، فهل الجلوس إلى الإشراق بألف حجة وعمرة؟ يا أخي ما أظن، ولكن يكفيك أن تصلي إن شاء الله تعالى صلاة الضحى بألف صلاة، في ذلك خير كثير إن شاء الله. قمت بعمل عمرة في سنة 84، وعندما تحللت قمت بالتغسيل. خط واضح الواحد بعد شيء كتب بعد غيره. ما أدري شو يطلب أخوان ذا. نحن سنغادر المدينة في السادس إلى جدة ونبقى في جدة السابع، فهل نحرم من المدينة أم من جدة؟ جدة ما فيها محرم، هداك الله، احرم من المدينة وتبقى محرم وتبقى محرم وأنت في جدة ما في مانع، لكن جدة ما هي محرم، ترى هذا خطأ خطأ. جدة محرم لأهل جدة أنفسهم، أهل جدة أنفسهم إلى بغوا العمرة يحرمهم من مكانهم ما في مانع، أو بغوا الحج يحرمهم من مكانهم جدة. أما اللي جاي من مصر ولا من السودان يحرم إذا حال الجحفة اللي عند رابغ. كان يعتمر وجاي للمدينة، المقيم ما في مانع، المقيم في جدة يحرم من جدة. لا مشكلة يا شيخ، كيف كيف؟ الله يعافيك الله يعافيك، قبي عمرة ثانية يحرم بالحج من الميقات. الأضاحي أفضل في مكة أو في بلدي؟ وظني في بلدي أحوج. يا أخي في بلدك أحسن. الحرم بالحج هل عليه دم؟ المفرد لا ما عليه دم، ما عليه هدي. في حديث ما زال يقنط في الرسول، ما زال يقنط اللهم صل وسلم الصبح حتى قبض. صحيح أن القنوت كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم نهي عنه، هذا الصحيح. أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فبعد ذلك ترك القنوت على رعل وذكوان وعصية الذين كانوا يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لبعض أصحابه. هذا الصحيح. وبكل حال من قنت في صلاة الصبح ما نلومه ولا ننكر عليه ونصلي خلفه. في حديث خمس دواب اغتلنا في الحل والحرم، يا أخي هذه مؤذية وهي الغالب، فذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو من جنسها فيقتل بالحل والحرم، الحداء والغراب والحية والعقرب والكلب الأسود وكل ما هو من جنسها بالأذية كالذباب والقمل ونحو ذلك من المؤذيات. إذا ضفت وسعيت سبعة وسبعة، نعم يعني طواف السعي، نعم من واحدة العمر، لا تقوم بعدها في الطواف الجاه إلا بعد الوقوف. يا أخي إذا طفت للعمرة سبعة وطفت بين الصفا والمروة سبعة، نرجع إلى ما قلنا، أن تريد العمرة قصر، أنت مفرد أو قارن تبقى بإحرامك إلى يوم العيد. الطواف البيت تنفلا 7 أشواط، ويهدى هذا الطواف لقريب لا مانع إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه في حال نومه؟ إذا غطاه ناسي لا حرج، وأما عامدا لا، إلا إذا تريد أن تقدم فدية، تقدم فدية إما صيام 3 أيام ولو عند أهلك، أو أن تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم بالمتيسر، أو أن تذبح شاة وتطعمها لمساكين الحرم. بعد متجوز واحد يقوم أبدأ بالبري يتجوز بنسبة بغير الحج، واحد يتجوز واحد ومات وفي لها بنات من زوجها الأولاني، بحق إنه يتزوج من بناتها الأولاني؟ هذاك الله، هذه ربيبة، مش عنده ربيبة. إذا تزوجت المرأة، عرفت؟ إذا تزوجت المرأة حرمت عليك أمهاتها وجداتها وبناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها. نعم. عقد النكاح على البنت، عقد النكاح على المرأة بمنع كمان دخول البنت؟ عقد النكاح، عقد النكاح على البنت يحرم الأمهات، يحرم الأمهات. وعقد النكاح والدخول، ما هو العقد؟ الدخول على الأم، الدخول على الأم يحرم البنات وبنات البنات وبنات الأولاد. ها؟ العقد، العقد على البنت يحرم أمهاتها. العقد على الأم، العقد على الأم، ما دام ما دخلت إن طلقت قبل الدخول ما حرم. رجل عنده نية تضحية، فهل يشرع له أن يتنظف ويزيل بعض الشعور؟ يا أخي، الأولى لمن أراد أن يضحي أن يترك شعوره وأظفاره حتى يضحي، وإن أخذ فإن أخذ من الشعور فالأضحية صحيحة، لكن الأولى أن لا يفعل للنهي. قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيء. فما المراد؟ يعني إذا عزمت على الأضحية فاترك شعرك وظهرك إلى أن تضحي، وإذا ما عزم على الأضحية لا مانع، وإذا ما عزم على الأضحية إلا 5 ذي الحجة أو 6 ذي الحجة نقول منذ عزمت ترفع عن الشعر والظهر، وهذا من باب التأكيد لا من باب الوجوب. في كل الأحوال ولا ينبغي بعض الحجاج يتبرم منه ولا كذا، البسه يا أخي عادي ما في شيء. ما هي الآيات الأربع التي هذه ذكرناها يا أخي من شوي؟ أقول ذكرناها، مسألة تحريم الدخان، الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وصلاة الفجر في منى، هل فيه شيء؟ لا، لا شيء فيه، لا خرج بعد منتصف الليل لا حرج عليه إن شاء الله. هل شغل؟ صبر. هل يجوز استخدام الدبابيس في حالة الإحرام؟ إن استخدمتها للحاجة لا مانع. هل يجوز استخدام النطاق، هل يجوز استخدام النطاق ومخيط في حالة الإحرام؟ ما في مانع، اللي هو الكمر ولا لا مانع، لو في مخيط ما هو مشكلة. خطبتي شو؟ هل يستثنى أن تخطب أحد الأحرام؟ أخي إيش؟ ربعي يخطب بدل خطبة الجماعة. خطبة من على خطبة. يعني واحد يخطب بدل خطبة الجماعة. لما تمكن من حضور خطبة الإمام. بعرفها. عرف من يخطب الإمام؟ عرف معروف. أي يقول في واحد يخطب مثلا هم جماعة عندهم يكرون رقم هم جماعة. ما في داعي، ما في داعي يا إخوان، لكن عندهم من كم تنا لداعي يستمعونها من الخطيب، ولا في داعي إن يكون من خطيب أو قائد، لأن لا لا لا جمعة عليهم، العرفة بعرفة ما في جمعة، ولا داعي للخطبة، يقرأ عليهم قراءة عادية، أما كلمة خطبة وكذا وكذا ما ورد، إلا خطبة العامة. التي تفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويتطبق في عرفة ممكن تسمعها. سيدنا بالنسبة لأهل الكتاب. ها؟ ذكرت أهل الكتاب وقلي أنا 20 سنة في أستراليا ما شفت شيء من أهل الكتاب أبدا، لا بيصلوا بكنيسة بقى ولا أبدا كنيسة مستعملينها أو للرأس أو للمدرسة أو أبدا، ما في بقى أهل الكتاب في هيك البلاد. وش يسوونهم؟ مع لكن هم نصارى ولا لا؟ نصارى يا سيدنا بس ما بعرف، لو بتسأل عن النصراني ما بيعرف شيء عن النصراني أبدا الجيل الموجود حاليا. هم على كل حتى هم ما بقوا هنا على الكتاب أبدا. وطريق الذبحة مشلونه؟ والله هنا يعني بيقول لك هذا الدين كان قديم. ها؟ كان الدين. طيب لكن طريقة الذبح إذا يكون البقر يتقوص من رأسه، البقر يتقوص من رأسه، إنما حتى يقع وما يذبحونه، إنما بعدين يقصوه من هون في المنشار ويدل آخر شيء معلق من هون لآخر الوقت، البقر مكروه يعني كله سواء، إنما الغنم ما بيقدروا يذبحوه إلا ذبحة رسمية. لا بالذبحة. والدجاج وشبهه الدجاج. الدجاج سيدنا يعلقونه في ويمر هو مر حاطين أصص روس الصبح على فرد يسير هو مشي. على كل موضوع الغنم والدجاج ماشي عندهم ما هو مشكلة، لكن موضوع البقرة الإنسان إنه يضربها كالضربة دي وتموت من الضربة دي ومن مشكلة دي. على كل الله جل وعلا في القرآن نص على طعامهم مطلقة، مع أن في عندهم شر ويعبدون هؤلاء يعبدون العزير وذلك يعبدون المسيح ويجعلون الله ثالث ثلاثة، نص القرآن. ومع هذا أباح الله نساءهم وأباح الله طعامهم. ما نقدر نقول مثل الشيوعية، قد يقول لهم حالات يختلفون عن الشيوعية. الشيوعية ينكرون الله. ما بيختلفون عن الشيوعية سيدنا إلا بأنه الرأسمالية ما تشعر وقت الزوال. ما الحكم؟ على كل جزاك الله خير، التفتنا بعض الشيء وجزاك الله خير. اما انا بالنسبه لي انا الحقيقه ما انا انا بنفسي ما احرص على اكل مثل بعض، لكن لا نحرمه، لا نحرمه يا اخوان. مساله التحريم شيء، كون انسان يتورع عن الشيء شيء اخر. اقول انا لا اكله ولا احرمه، ما نمنع احد ياكله حتى ما في، لان صعب انك تحرم شيء، لان كلمه التحريم التحريم يطلب على سنة الدليل مثل ما يطلب عليه التحريم. اللي يحرم اللي يحرم قد يكون أشد مطالبة باللي يحلل. اللي حلل الأصل الحل خصوص طعامه للكتاب، ولكن اللي يحرم الأمر في صعوبة، يعني الله يقول ولا تقولوا ما تسوى سنتكم كاذب هذا حلال وهذا حرام. فالإنسان اللي مثلا يحلل يقول أنا معي نص قرآني ما عنه محيد، ولما قال بعض الصحابة يا رسول الله تأتينا اللحوم من أهل الكتاب ما ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قسموا الله أنتم وكلوا، فالأمر فيه يسر. لكن أخونا جزاه الله خير يقول ما هم أهل الكتاب، هم التغيير والتبديل من زمان، حاصل التغيير حتى منذ عصور متطاولة، ولكن ما دام القرآن أتى بإذن عام وإجازة عام الله يعلم ما سيكون منهم، ما قال ما لم يبدلوا. وضع البنوك المال في البنوك الإسلامية مجرد الإيداع يا أخوان للحاجة لا مانع، مجرد إيداع بدون فوائد. حجيت في سنة الماضية وكان اليوم الأخير جمعة، فرجمنا قبل الزوال بقليل لكي نلحق الجمعة في المسجد، هل علينا شيء بذلك؟ يا أخي الرمي بعد قبل الزوال لا يجوز، ولكن عاد بما أن هذا حصل منك فأنا أرى انك لو ذبحتم والا اطعم ستة مساكين، لو اطعم ستة مساكين مساكين الحرم او لا، خروجا من الخلاف. هل يجوز تقديم طواف الافاضة والسعي يوم النحر على رمي الجمرة؟ ممكن ما في مانع. نعم شو المانع؟ ما في مشكلة. لا خلاص المقصود واثقين فيه موثوق فيه ان شاء الله. خلص. ما حكم من اعتمر ولم يتحلل علما انه حلق راسه قبل 3 ايام بالحج ولم يتذكر ذلك الا بعد عام بكامله اعتمر ولم يتحلل. ما هو واضح السؤال من هو ذا؟ ها؟ ما أدري والله. هل طواف القدوم هو طواف العمرة؟ لا لا، طواف القدوم ما هو طواف العمرة. طواف العمرة واجب في حق المتمتع، طواف القدوم في حق المفرد والقارئ ما هو واجب، لو ما جابه لا حرج. أحرمت قارن ثم احتلمت بعد الميقات، ماذا أفعل؟ اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك. نعم. لا لا لا لا لا، ما وكلهم الحين، لكن ما يذبح ليوم العيد، والوكالة ما في مانع الحين، أو مدة 10 أيام أو مدة شهر ما في شيء، لو توكلوا للبنك. لو سلمت فلوسك في رمضان، شوف في رمضان أو بشعبان، وعطيتهم فلوس قلت هذا أنا وإن شاء الله هالسنة الحج، أي أنا وخذوا الدراهم هذه وخذوها عنك وعطوك عليها سند، لأنه ما يذبح إلا يوم العيد. ما عليك الكلام على الذبح، ما هو على أداء الفلوس، على الذبح. نعم. حصل الخصام، صبر شوي، حصل الخصام بيني وبين شخص آخر، وقلت وأنا بحالة غضب شديد أنا وضعت يدي بيديه إن شاء الله ما تبقى لي ذرية. إيش إن وضعت يدي في يديه يعني خلاص بينقطع منه هذا الكلام. هذا يا أخي ما يليق، وليستغفر ربه ويتوب ولا يعود مرة أخرى، وكلامه خطأ. هل إذا حك المحرم جسمه عليه شيء؟ لا ما عليه. وهل الدعاء من الكتب جائز؟ والله أنا يا أخوان أقول لا مانع، بس إنه لو يدعي بغير كتاب سنجمع لقلبه إلا أن المنسك ذا اللي فيها الأدعية الأشواط ودعاء عرفة وكذا وكذا وكل شيء يجعل الدعاء، هذا ما له صحيح. في كتاب الشيخ مباز الله يوفقه فيه بعض الأدعية لا مانع تقرأها، موجود بمكتبات. خلنا نكمل هذولي. ما هو حكم مصافحة النساء؟ مصافحة النساء للرجل الأجنبي لا تجوز. هل يبطل مصافحة النساء؟ نعم، لا، لأن اللسان إذا منه مس امرأة أجنبية زيادة قد تتحرك الغريزة زيادة، مشكلة يا إخوان، لا يسلم إلا ما شاء الله رب العالمين. لكن ما هي مسألة الوضوء أكبر من الوضوء؟ لا، مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز. وجاء في بعض الأحاديث لأن تمس يد أحدكم لحم خنزير ملطخ بحمئة أي طين لراحة شينة أهوى من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وصل جدة وأحرمت واعتمرت، هل هذا صحيح؟ من جدة أحرمت، وصل جدة وأحرمت واعتمرت، منين أحرمت هذاك الله؟ منين الإحرام بدايته؟ منين؟ من جدة ما تصلح. لو أنت من الجدة ممكن، سنت من الجدة، وأما سنة جاي مثلا من بلاد أخرى ما هي بجدة ميقات، هذه مشكلة يا أخوان. أنا مدة كم سنة لاحظت أن الحجاج اللي يجون عن طريق الطائرة من مصر وغيره غالبهم يجون غير إحرام، يطبون الإحرام غير جد غير إحرام، هذه مشكلة. ها؟ إيه يحرمون بالطائرة، لا هذا والميقات يحرمون وينزلون بالمطار يحرمين، يحرم من المدينة مرة أخرى بيجيب عمرة. هنا نعم هنا نعم إلا عن لأنه مريد إلى الحج والعمرة. نعم، فما يتعدى الميقات إلا محرم متمتع. أهل من إحرامه فهل أحل من إحرامه فهل لو أن يحرم من الحج يوم السابع ويذهب إلى منى؟ نقول نعم، لكن يحرم يوم السابع، يقول أن يحرم من الحج اليوم السابع، لا يحرم اليوم الثامن، يحرم اليوم الثامن لا يتاجر. لا لا ما يصلح، ما يصلح اليوم السابع يحرم، هذا استعجال، ينتظر يوم ثمانية كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الذهاب إلى جدة بعد التحلل؟ نقول نعم لا مانع، يعني كان هناك حاجة، وإذا ما في حاجة ما يستحسن. نية العمرة أدخل أنا كمس سعادة، أريد أن أدخل العمرة. أنا أحد قرأ أجعل العمرة عند أنا أحد أقاربي وأنا حج عن نفسي. نقول لا مانع ولا داعي أن تعود للميقات، الميقات تجيب العمرة من الميقات وحتى تجيبه من مكة إن شاء الله. نية العمرة الثانية اللي طلعنا من الميقات شنو نية؟ يعني هل يترتب على أنا حج متمتع جيتها في المدينة أحرم من المدينة؟ نية. شنو نية العمرة؟ هل يعني عمرة تمتع؟ عمرة بس عمرة. لبيك أحرم. لكن نية الحج من نعم نعم عمرة نعم نعم هذه عمرة زيادة خير. يترتب على إحرامهم السابع شيء؟ ما عليه شيء إشارة بس إنه أخطأ بالاستعجاء بس. يعني خطأ بس. نعم. لمسها شهوة؟ لا ما عليك. شيخ السؤال هذا أنا أريد يعني أدخل في العمر يعني. سألت سؤال. وبعدين حج النفس يعني حج العمر حد من أقاربي السؤال هذا. وبعدين عاد متمتع ولكن يعني أروح للميقات مرة ثانية لأن يعني أريد يسقط عني زكاة عندي هدي مثلا أرجع للميقات مرة ثانية يعني أنت جبت عمرة عندي عمرة جبت خلاص تحللت من عمرة أي. أروح يعني أقصب الميقات مرة ثانية يعني يسقط عني الدم إذا يعني رحت للميقات مرة ثانية والله مرة ثانية يعني أقصب يعني ميقات مرة ثانية هذا اللي قطعت مال على كل حين أخوان على كل نسمع بعض العلماء يقول إنك لو تجيب الحج من الميقات لما رأيت في إرعاني تقول لبيك حجة وتحرم بالحج عرفت وتبقى محرم إلى يوم العيد سيد ما عليك بعض العلماء ما يرى عليك العمرة راح مين لكن يأتي بحج من الميقات ويبقى على حجه إلى يوم العيد على إحرامه يعني بعض العلماء يرى أن ما عليك دم الحالة هذه يرى أن ما عليك دم بعض العلماء خلاص نعم بالنسبة ها لا لأنه أتى خرج مسافة قصر وجاب الحج من الميقات مثل ما أن المفرد يمر الآن ويجيب إحرام بالحج مفرد ولا عليه هدي هذا جاب عمره ما تلحظه العمرة جودة وصبر على ما حصل من المسافة عند بعض العلماء تحرم بالحج تحرم من الميقات